ثم قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به أو من أدنى الحل. هنا الشيخ الحقيقة لا يريد أن يذكر صفة العمرة، وإن كان قال لك وصفة العمرة كذا وكذا، بدليل انظر في الكلام، قال وصفة العمرة يحرم بها من الميقات، انظر في الزاد، قال أو من أدنى الحل من مكي وغيره لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت. انت أين صفة العمرة؟ صفة العمرة قد تقدمت في باب دخول مكة الذي قلت لك إنه هو أهم باب، ولهذا الشيخ لم يذكر صفة العمرة مرة ثانية، وإنما أشار إلى بعض المسائل المتعلقة، أشار إلى بعض المسائل المتعلقة بها. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به أو من أدنى الحل، أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه من أين يحرم، وأن الناس منهم من يمر بالميقات ومنهم من يكون مكي ومنهم من يكون بين الميقات ومكة، وكل هذا تقدم تفصيله. وقول الشيخ أو من أدنى الحل، المذهب عند الحنابلة أنه يحرم من أي مكان شاء من أدنى الحل، لكن قال كالتنعيم الذي هو جهة مسجد عائشة، لأنه هذا هو أدنى الحل، هذا هو أدنى الحل يعني أقرب مكان للحل. وأرسلت لكم خريطة سابقا، رابط خريطة توضح لك حدود الحرم بالتفصيل، وذكرت لك سابقا أن سائر حدود الحرم هذه يعني هي مثل الخياطة الدقيقة جدا على سائر مكة، على سائر حدود الحرم في مكة. قال فقلت لك أنه يقول كالتنعيم، فلا يلزم أن يكون في التنعيم، وإن كان هذا مناسبا يعني هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة من مكان آخر سوى التنعيم. من أين؟ أي من الجعرانة، من الجعرانة يعني عقب غزوة حنين، يعني عقب غزوة حنين، وهذه اللي فيها حديث يعلى بن أمية الذي تقدمت الإشارة إليه سابقا. قال مكي ونحوه من بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، يعني لا يجوز أن يحرم بالعمرة من أين؟ من الحرم. لماذا؟ قال لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. قال عندك في الحاشية: لما أخرج أحمد والبخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة، أو أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها. فهذا هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينعقد، ما الذي ينعقد؟ ها؟ الإحرام من داخل حد الحرم، من داخل حد الحرم. قال: وينعقد وعليه دم. هذه تشبه مسألة تقدمت، وهي الإحرام قبل الميقات الزماني، قبل الميقات الزماني. قال هناك أنه ينعقد لما قال أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فقال أنه يكره إحرام قبل الزمان وينعقد. وكذلك هنا قلنا قبل المكان، قبل المكان، لكن هذا ليس قبل المكان، هذا دون المكان، هذا دون المكان الذي ينبغي عليه أن يذهب إلى خارج حد الحرم، فهو أحرم من مكانه. قال: وينعقد عليه دم، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها، وتباح العمرة كل وقت، تباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. يعني هذا الكلام لاحظ عبارة الزاد، قال تباح كل وقت، الروض المفروض يشرح هذا الكلام صح؟ كل وقت، خلاص كل وقت واضح ما يحتاج إلى شرح صحيح؟ ومع هذا البهوتي ما ترك الكلام، فقال إيش؟ فقال فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، إنما نص على كل هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إنها تكره بأشهر الحج، وحملوا نهي عمر رضي الله عنه عن العمرة في أشهر الحج حملوا على هذا، قالوا أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن العمرة في أشهر الحج حتى لا يهجر البيت ولا يخلو من الطائفين، فيكون في أناس يأتون في غير أشهر الحج. وكذلك قال ولا يوم النحر أو عرفة، لأن بعض العلماء يكره ذلك، وهذا يذكر في كتب المالكية والحنفية على تفصيل، على تفصيل يذكر عندهم. وقوله ولا يوم النحر، ولا يوم النحر هذا يعني نستطيع نستثني منه أحدا، من هو؟ الحاج. أي الحاج، الحاج يكون مشغولا يوم النحر بأعمال يوم النحر. قال ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قاله في المبدع يكره، يعني الآن أنت إذا عرفت أنها تباح كل وقت، فهل يوجد وقت لا يشرع أن تفعل به؟ يقول بس هو هذا الضابط، أنه يكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، باتفاق السلف. فإن استغربت هذا الكلام فهو يقول قاله في المبدع، قاله في المبدع. قلت لك سابقا أن العزو أحيانا يكون للتبني وأحيانا يكون للتبري، صح؟ ما أدري الصراحة، يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ أنه يكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، هذا أصله في الفروع لابن مفلح، ونقله عنه المبدع، ونقله عن المبدع البخوتي هنا، وفي كشاف القناع أيضا، في كشاف القناع أيضا. وأطال الكلام بعض الشيء على هذه المسألة ابن مفلح في الفروع، ابن مفلح في الفروع. هل ممكن واحد يأتينا بنصه في الفروع؟ بنص عبد الله؟ طيب تأتينا بنصه في الفروع، بس اكتب والمولاة بينها باتفاق السلف، سيخرج لك المسألة، المسألة كاملة. وهذه المسألة، هذه المسألة المراد فيها أنه يكره الموالاة التامة القريبة، القريبة جدا بينها، هذا هو المراد، وليس المراد الإكثار، يعني مطلق الإكثار، لأنه الإكثار نحن ما ندري كم حد الكثير، يعني قلتين أو أقل أو أكثر، ما ندري، يعني هل في الشهر مرة مثلا كثير ولا قليل، وكذلك ما يعني أقل من ذلك وأكثر من ذلك. لكن الإمام أحمد قال إن شاء كل شهر، إن شاء كل شهر. وقال أيضا لا بد أن يحلق أو يقصر، لا بد أن يحلق أو يقصر، كأنه إشارة إلى أنه لا بد يعني أن يحمم رأسه، تحميم الرأس. المراد يذكرون هذا، تحميم الرأس يذكرونه عند هذه المسألة، مرادهم بتحميم الرأس أن يخرج الشعر، أن يخرج الشعر. كم يحتاج حتى يخرج الشعر؟ كم الوقت؟ شهر؟ ولا حسب الرأس؟ أي الظاهر أنه يعني ما يمكن بأقل من أسبوع، والله أعلم، الظاهر أنه ما يمكن بأقل من أسبوع. فهذا يكون هذا الكلام محمول عليه، وإن كانت هذه الكلمة قوله الإكثار، الإكثار والموالاة، كأن الموالاة هذا كأنه عطف الموالاة على الإكثار، والله أعلم كأنه عطف بيان، كأنه عطف بيان، يعني المراد هو الإكثار أي الموالاة، يعني الموالاة، سواء قلنا بهذا ولا لم نقل، المراد أنه المراد التتابع، أنه لا يستحب إيش؟ لا يستحب التتابع القريب بينها. قال ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، لأنها تعدل حجة. هذا كأنه استثناء، هذا كأنه استثناء، ولهذا انظر عندك كيف وضع في سطر يعني مجتزأ، هذا كأنه استثناء مما قبله. ففي رمضان يستحب تكرارها، السبب قال لأنها تعدل حجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمي معقل، قال فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال حجة معي، فيقول في رمضان يستحب تكرارها. هل نقول يستحب تكرارها يعني كل يوم، يعني كل يوم في رمضان مثلا يخرج ويعتمر من التنعيم كذا؟ ما أدري الحقيقة، لا أدري ما مرادهم يعني ضابط التكرار الذي في رمضان، لا أدري ما الحد في ذلك. قال وتجزئ العمرة من التنعيم، تجزي العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض. طيب قبل أن نتجاوز هذه المسألة يعني أريد أنبهك لشيء. يعني هذه المسألة يعني مسألة تكرار العمرة الأقوال فيها عجيبة. يعني بعض العلماء يقول يعتمر في السنة مرة، يعتمر في السنة مرة، وهذا مروي عن مالك. بعضهم يقول لا يستحب التكرار مطلقا، وبعضهم يقول لا وسط بين هذا وهذا. طيب إذا نقول وسط كم القدر؟ هل نقول 10 أيام أو نقول شهر بين كل واحدة وواحدة كما ذكرت لكم من هذه الأقاويل، أو نقول أقل أو أكثر؟ وبعض العلماء يقول إنه يعني هذه العمرة التي تكون من التنعيم أو نحوه، يعني تكون من الحل، يقول هذه يكره الإحرام بها. وهذا يقول به ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه يعني المشهور في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه ما كانوا يخرجون ويحرمون من التنعيم، مع أنه هذا عمل فاضل يعني العمرة، وهم يسابقون ويسارعون إلى الخيرات، فكيف يتركونه؟ فينقل طيب عائشة، يقول عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تطيبا لخاطرها، كما قال جابر في صحيح مسلم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هينا لينا إذا هويت شيء تابعها عليه. فيقولون أنه هذا محمول على هذا. وعلى أي حال الشخص الذي يبقى في مكة، لو أنه صار يكرر الطواف فهذا مستحب ومشروع بإجماع العلماء. وإذا صار يكرر العمرة كل شوي يخرج فهذا هو الذي فيه الخلاف، فالذي يكرر الطواف هذا فعل فعلا مشروعا بالإجماع، وهذاك الذي يكرر العمرة هذا فعل فعلا مختلفا فيه. قال وتجزي العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. الحنابلة يقولون العمرة واجبة صح؟ فيقول العمرة من التنعيم هل تجزي عن عمرة الفرض؟ قال نعم تجزي. قال وعمرة القارن كذلك عمرة القارن تجزي. ما وجه الإشكال في عمرة القارن؟ عمرة من التنعيم وجه الإشكال أنها عمرة ليست من المواقيت، وجه الإشكال في عمرة القارن أنها عمرة داخلة في وسط الحج وقد ماعت في وسط الحج، فصارت الصفة التي يمشى عليها الصفة العامة هي صفة الحج، وإن كان فيه نية عمرة بداخلها. طيب هنا اكتمل الكلام على الصفة، الشيخ الآن سيفعل نفس الطريقة التي فعلها في الصلاة، لما انتهى الكلام على الصفة بعدين رجع إلى الكلام على أركانها والشروط الواجبات كذا، فهنا سيتكلم تكلم على أركانها والواجبات والسنن، فهنا سيتكلم على الأركان. يقول أركان الحج 4. الطريقة هذه جميلة جدا لأنه يسبق إلى ذهنك أول شيء الصفة التامة، ثم قد تسأل تقول لو إنسان أخل بكذا يقول لك الآن تعرف التفصيل في هذا. قال وأركان الحج 4: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك. لاحظوا كل ما جاء الإحرام الشيخ يقول هو إيش؟ إيه لأنه بعض الناس يقول لك أحرمت ولكن فعلت كذا وكذا، تقول إيش تقصد بأحرمت؟ قال يعني لبست ملابس، صح ولا لا؟ فلهذا لابد من التنبؤ لهذا، أنه الإحرام يعني نية الدخول في النسك. لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه ثلاثة الأركان هذه مجمع عليها بين أهل العلم، قال والسعي، لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. والسعي كونه ركن هذا قول جمهور الفقهاء، أنه ركن وليس فقط واجب، لا بل ركن. في فرق إذا قلنا ركن ولا واجب، فرق كبير ها. طيب وقال الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وأيضا قياسا على العمرة، العمرة سيأتيك أنه ركن في العمرة، فالحج من باب أولى لأن العمرة حج أصغر. قال واجباته 7: الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد تقدم بتفصيله الكلام. الواجب الثاني قال والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، هذا واجب. قال الوقوف بعرفة إيش؟ إلى الغروب على من وقف نهارا، ف فهذا يفيدنا في مسألة وهي المسألة الخلافية التي تقدمت الإشارة إليها هناك. من دفع قبل الغروب ثم رجع في الليل فهل يسقط عنها الدم أو لا؟ صح؟ قلنا إنه هناك قلنا إن المشهور في المذهب اللي مشى عليه في الزاد هو أن هذا لا يسقط عنه الدم حتى ولو رجع في الليل، وهذا يدل عليه. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، فهذا إيش؟ واجب. قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنن ليالي أيام التشريق على ما مر، على ما مر. يقول المبيت لغير أهل السقاية والرعاية، فأهل السقاية والرعاية ذكرنا أنهم مستثنون من ثلاثة أشياء، ما هي؟ مبيت مزدلفة، مبيت بعرفة، نعم لا لا الرمي في الليل، الرمي الرمي في الليل. قالوا مبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنن ليالي أيام التشريق على ما مر. قال والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. طيب ألا تلاحظون شيئا؟ عندنا مبيتان صح، مبيت مزدلفة ومبيت مبيت بعرفة، عفوا مبيت مزدلفة ومبيت بمنى. طيب الشيخ ذكر الضابط في المبيت بمزدلفة فقال إيش؟ إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله، وتقدم هذا الكلام صح، وإنما من جاء بعد منتصف الليل فإن يكفيه المرور، ولكن المبيت بمنى لم يذكر الضابط له صح، لم يذكر ضابطه. ولعل أقوى الأقوال في ضابطه أن يكون معظم الليل، أن يكون معظم الليل. كيف يعني معظم الليل؟ كيف نضبط، كيف نحسب هذا؟ نقول من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر 10 ساعات، فمعظم الليل 5 ساعات وزيادة، يعني أكثر الليل 5 ساعات وزيادة، ما زاد على منتصف فهو الأكثر. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ مرعي الكرمي، وهو قول جمهور العلماء أيضا من خارج المذهب. إيش تكون الأقوال الثانية؟ ما القول الثاني؟ أحسنت، كمزدلفة. القول الثالث؟ كعرفة. القول الثالث كعرفة في الليل، يعني كعرفة في الليل. لكن كأن الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول، أنه أكثر، أنه أكثر الليل، وهو الذي يفتي به مشايخ اليوم. قال والرمي مرتبا، والرمي مرتبا. الرمي هذا واجب، وكونه مرتبا هذا شرط فيه، هذا شرط فيه، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا سابقا، أن من شروط الترتيب. وهذه المسألة، مسألة الترتيب يا شباب، لابد تنتبهوا لها جيدا، لأنه يتفرع عليها أشياء. يعني مثلا لو أن إنسانا مثلا لم يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم أراد يرمي يوم 11، قال أنا أريد كالحنابلة أجمع رمي يومين، فهذا كيف يرمي إذا جاء يوم 11؟ أول شيء يذهب للعقبة ثم يرجع. وكذلك لو أنه مثلا معه 21 حصاة، وبعدما رمى الجمرة الأولى مسك الحصاة بيده وصار يدعو، فلما فرغ من الدعاء أراد يرمي الجمرة الثانية والكبرى، فإذا الذي معه كم الباقي حصاة؟ المفروض كم؟ 14 صح؟ وجد 15 موجود، هل الحصى يلد ولا يبيض؟ ما يلد ولا يبيض، يبقى نفسه صح؟ فنقول انه معناه اكيد انك ما دام 21 في الاصل والان باقي 15 حصى، معناه انك ايش؟ باقي حصى ما رميتها، فتقول ترجع. هل يرجع يعيد 7 كامله ولا حصى واحده؟ حصى واحده، لان لا نقول بالموالاه، تقدم انه لا يشترط الموالاه. وهكذا وهكذا. فالترتيب قوله مرتبا هذا يشتمل على شيئين اثنين، الترتيب بين الجمرات نفسها، والترتيب بين رمي الأيام. الترتيب بين الجمرات نفسها، فلا بد يتأكد أنه رمى الأولى أولا وكاملة، والثانية ثانيا وكاملة، ثم الثالثة كاملة. فلو تبين له مثلا في اليوم 12 أنه في اليوم 11 رمى العقبة 6 حصيات، فنقول إذا ذهبت للرمي اليوم تذهب وشيل العقبة فترمي حصاة واحدة، لا نشترط الموالاة صح؟ ترمي حصاة واحدة ثم تبدأ برمي اليوم الجديد. قال والحلاق أو التقصير فهذا واجب، والوداع فهذا واجب، فهذه سبعة واجبات للحج، سبعة واجبات للحج. ولاحظ أن الوداع ذكر إيش من ضمن واجبات الحج. قال والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والاضطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة، هذه مجرد أمثلة، فكل هذه إيش سنن. قال وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي كالحج. كالحج إيش الناقص؟ الوقوف بعرفة بس. طيب قال وواجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم. هل ذكر من ضمن واجباتها طواف الوداع؟ ما ذكره، إذن ليس من واجبات العمرة. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. الآن ماذا ينبني على قولنا أنه هذا واجب وهذا ركن وهذا سنة؟ ما الذي يتفرع على هذا؟ قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، هذا تكتب عنده رقم واحد. قال حجا كان أو عمرة كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. فإذا ترك الإحرام، فإذا ترك الإحرام فإنه لا ينعقد نسكه، لا ينعقد النسك. والإحرام نية كما تعرف، فإذا ترك فإنه لا ينعقد النسك. قال ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام، ما الذي بقي غير الإحرام؟ ها؟ طواف والسعي والوقوف بعرفة. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت نيته، يعني ترك نية الركن، نية ذلك الركن، أو نقول أو ترك نية النسك أصلا. لكن لو قلنا ترك نية الركن كأنه أنسب، كأنه أنسب. قال أو نيته حيث اعتبرت، ما معنى حيث اعتبرت؟ يعني حيث إيش؟ يعني حيث اشترطت. قال لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، إلا به أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، فهذا يقوي أنه المراد نيته يعني نية، نية الركن. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقول لك الأركان إما أن يترك ركن الإحرام، الإحرام هو نية صح ولا لا؟ فإذا ترك ركن هذا الركن خلاص لم ينعقد النسك. طيب ماذا بقي؟ بقي الطواف والسعي والوقوف بعرفة. السؤال هل تشترط النية لهذه الأفعال الثلاثة؟ الطواف تشترط النية، السعي تشترط النية، والوقوف بعرفة تقدم أنه لا تشترط النية، يجزي حتى من جاهل أنها عرفة ومن النائم صحيح؟ فيجزئ حتى من النية. فيقول لك طواف وسعي إذا لم يأتي به فإنه لا يصح، أو أتى به بدون نية فإنه لا يجزئ، لا يصح، لم يتم النسك. طيب الوقوف بعرفة إذا لم يأتي به لا يصح، إذا أتى به بدون نية يصح. فهمت؟ هذا هو الكلام الذي يريد أن يقوله لك الشيخ. كم الرقم يا شيخ؟ 8-3. ها؟ قال وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة، يعني هذا يريد أن ينبهك إلى أن هذا الركن بخصوصه، هذا الركن بخصوصه لا تشترط له النية. فصارت الخلاصة في هذه المسألة هكذا، هكذا ونحوه يكون هكذا. ممكن تبعد الزوم شوية يا شيخ عمر. ترك الركن إما الإحرام فهذا لا ينعقد النسك، وإما ما سواه لا يصح النسك. إما أن يكون الوقوف بعرفة فهذا إيش؟ فهذا مجزئ، وإما ما سواه فهذا إيش؟ فهذا غير مجزئ، فهذا غير مجزئ. طيب قال ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، من ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، خلاص ترجع إلى هذا فعليه. ولاحظ الشيخ قال ولو سهوا، فمن ترك الواجب حتى ولو كان سهوا فإنه لا بد أن يجبره بالدم، فلا بد أن يجبره بالدم. كما تقدم معك في الصلاة أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة حتى ولو كان ساهيا فإن عليه سجود السهو. قال فإن عدم فكصوم المتعة. إن عدم، ما الذي عدم؟ عدم الدم فكصوم المتعة. إيش يعني؟ يعني أنه عندنا هناك في الهدي، في الهدي نقول إنه إذا عدم فإنه يصوم 10 أيام، صح؟ فكذلك هنا إذا عدم الدم فإنه يصوم إيش؟ يصوم 10 أيام، واضح؟ فإنه يصوم 10 أيام بدلا عن الدم. الجامع بينها واضح، كله هذاك هدي وهذا دم، كله ذبح وكله متعلق بالنسك، فهذاك جعل له بدل وهو الصيام في الشرع، فجعل لهذا بدل وهو الصيام. فإن قلت هل يوجد دليل على قول الحنابلة وجمهور الفقهاء أن من ترك واجبا فإنه لا بد أن يجبره دم، يجبره بدم؟ فالجواب أنهم هم يذكرون دليلا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما. فإن قال محمد عبد كيف الآن الحنابلة يقولون بهذا وليس فقط هم لوحدهم بل يقول معهم جمهور الفقهاء إنه كذلك، من ترك نسكا علي أن يهرق دما، مع أن الحنابلة هذا أثر عن الصحابي فالمرفوع منه يعني متكلم فيه، فهذا أثر يعني ثبوته ثابت عن الصحابي، فكيف الحنابلة فهمنا يأخذون به لأنه يأخذون بقول الصحابي، طيب بقية المذاهب من أين يأخذون به؟ نقول لا بد أن تنتبه دائما إلى أنه يوجد مسائل أنت ترى الدليل أمامك لكن هو الدليل ليس هو الدليل على الحقيقة، إنما يوجد دليل تحت، وهو هنا الدليل الحقيقي هو أنهم يقولون الأصل الشرعي الذي وجدناه في الأبواب الأخرى أن من يترك الواجب فلا بد أن يجبره بشيء، فلا يسقط الواجب هكذا مطلقا، طيب لا بد أن يجبر بشيء مثل سجود السهو. فقالوا هذه القاعدة تجعلنا نقول هنا إن من ترك شيئا فإن عليه دم، فيأتون بأثر ابن عباس تقول هذا الأثر، طيب معقول كل الجمهور أخذوا بهذا الأثر يعني بنوا على هذا؟ نقول بنوا على هذا الأثر معضودا بشيء آخر وهو القاعدة، وهو القاعدة، أو يقولون القياس، لا يريدون بالقياس يعني الحاق الفرع بالأصل، لا القياس يريدون القاعدة العامة، الأصل العام، وهذا لا بد أن تفهمه جيدا لأنه يتفرع عليه علم كثير جدا، وأكثر من تكلم على هذا بالتفصيل بكلام عظيم جميل هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فتكلم على يعني هذه الأشياء الأدلة التي مثلا من قبيل المرسل أو من قبيل قول الصحابي أو كذا، كيف العمل إذا اعتضدت بشيء آخر أو لم تعتضد وكيف يكون موقف العلماء منها، تكلم عليها بكلام نفيس. قال أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. قال في الفصول وغيره، وغيره يعني مثل قال صاحب الفصول وغيره، أو نقول قال في الفصول وغيره ما دام أنه موجودة فيه، ما دام موجودة فيه فنقول قال في الفصول وغيره يعني من الكتب، والمراد صاحب الفصول الذي هو ابن عقيل، والمراد أنه ليس هو فقط من قال هذا. قال ولم يشرع الدم عنها، لم يشرع الدم عنها، عنها عن ماذا؟ عن ترك السنة. طيب دقيقة اصبر قبل أن ندخل لهذا، أنا أسألكم ترك السنة في الصلاة هل يشرع سجود السهو؟ على المذهب، على المذهب لا يشرع سجود السهو بل يباح ذلك، صح؟ بل يباح ذلك، فلا يشرع السجود، لا يستحب ولا يجب، وكذلك هنا لا يستحب ولا يجب ماذا؟ لا يستحب ولا يجب الدم، لا يستحب ولا يجب الدم، واضح؟ بعض العلماء وهو قول آخر في المذهب يقولون إن من ترك سنة في الصلاة فإنه إيش؟ يستحب له أن يسجد للسهو، صح؟ أولئك الذين يقولون يستحب أن يسجد للسهو ممكن تقول لهم أنت هل يمكن تقولون يستحب الدم هنا؟ طيب دعونا الآن هذان قولان، صح؟ قول المذهب ما هو؟ أنه لا يستحب سجود السهو هناك، صح؟ طيب يقول الشيخ ولم يشرع الدم عنها، لم يشرع الدم عنها، عن إيش؟ عن ترك السنة. ولم يشرع الدم عنها، قال لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. اكتب بعد قوله ولم يشرع الدم عنها، اكتب كما لم يشرع، بس ترى كلام طويل شوي، ها، كما لم يشرع الجبران في الصلاة عند ترك السنة. بل سقوط الجبران هنا أولى من سقوطه في الصلاة، بل سقوط الجبران هنا أولى من سقوطه في الصلاة. خلاص، ثم نكمل كلام الشيخ، قال لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. قوله لأن جبران الصلاة أدخل، اكتب بعد قوله لأن جبران الصلاة أدخل، ومع هذا لم نقل بالجبران فيها. انتبه معي حتى تفهم المراد هنا، لأن هذا الكلام الحقيقة هذا كلام يعني ما كنت أحب أن الشيخ يذكره في آخر الباب. يعني الذي يريد أن يقوله هنا على هذا الذي أذكره لكم هو أنه نحن هناك نقول إنه لا يشرع سجود السهو، صح؟ وهنا نقول إنه لا يشرع الدم، لا يشرع الدم. بل الذي هنا أن نقول لا يشرع الدم الذي هو الجبران، لا يشرع الدم هنا من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ قال لأن جبران الصلاة أدخل، يعني يقول لأن الجبر في الصلاة مهم أكثر. لماذا؟ قال فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. يقول نحن لو أردنا نقول إنه لا بد من الجبران لترك السنة لقلناه هنالك في الصلاة، نقول هنالك إنه يشرع يستحب أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون إمام فيتعدى الخلل من صلاته إلى صلاة غيره، ومع هذا نحن لا نقول بذلك هنالك. فهنا من باب أولى. لماذا من باب أولى يا عبد الرحمن؟ أحسنت، لأنه هو الحاج وحده وليس هو إمام لمجموعة. فهمت؟ هذا كل الكلام الذي ذكرته لك مأخوذ من كلام ابن فيروز في حاشيته على الروض، وكله مبني على أن الكلام كله على جادة واحدة، هناك لا يستحب سجود السهو وهنا لا يستحب إيش؟ لا يستحب الدم. أما لو قلت أنت إنه احتمال أنه هذا الكلام كله مبني على أن هناك يستحب سجود السهو على القول الآخر، فقد يسأل سائل يقول ما دمتم استحبيتم سجود السهو هنالك فلماذا لا تستحبون الدم هنا؟ فيكون هذا جوابا عليه، أنه هناك سجود السهو الخلل مؤثر لأنه يتعدى إلى صلاة غيره، وهذا الخلل لا يتعدى إلى حج غيره. هذا كلام له وجه أيضا، وهذا ذكره بالنصر الله، لكن كأنه أكثر المشايخ يمشون على الكلام الذي ذكرته لك أولا، وأن كلها على جادة واحدة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.